الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خلق الله سبحانه وتعالى المال للإنسان ليستعين به على عبادته عز وجل، وليعمر الأرض لطاعة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المال. لم يجعله سبحانه وتعالى لينفق في معصيته والصد عن سبيله والكفر به وعبادة غيره، ولم يجعله سبحانه وتعالى لكي يكون إلها معبودا يعبده الناس من دون الله ويقدمونه على دينهم ويضيعون دينه من أجلهم، فإن ذلك من أعظم أسباب التعاسة والشقاء، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا المال خلقه الله عز وجل، وهو أمر ظاهر لكل عاقل فضلا عن مؤمن. ذلك أن الذي ينظر فيما بأيدي الناس من أموال، وأصلها الذهب والفضة، فهي مخلوقة في الأرض لم يصنعها الناس، وما سوى ذلك من أنواع الأموال من الأرض أو الأنعام أو المعادن أو التجارات أو الزروع أو الصناعات، فكل ذلك أصله في الأرض، خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يخلقه الناس. فليس إذن للناس أن يجعلوه كما يشتهون ويريدون، وإنما لابد أن ينفقوه بإذن مالكه الحق، كما قال عز وجل في بيان أنه المالك الحق لما في أيدي الناس، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كما قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت تأخذ دورك ثم ترحل في العمل بهذا المال، وليس أن هذا ملك لك تفعل ما تريد وما تشتهي. ومن هنا كان استعمال الكفار للأموال والأنفس في معصية الله سبحانه وتعالى، وفي الكفر به، وفي الصد عن سبيله، وفي نشر الفساد في الأرض، وضعا لنعمة الله عز وجل في غير ما خلقت له. فكان العدل أن تنزع منهم وتوكل لغيرهم، ويستخلف فيها غيرهم ممن يعبد الله عز وجل بها. ومن هنا حلت الغنيمة للمسلمين، وكذا حل الفيء، وحل أسر الكفرة واسترقاق نسائهم وصبيانهم ومن لم يقتل من رجالهم. جاز ذلك لأنهم استعملوا النعمة في غير ما وضعت له، في غير ما شرعت له، فناسب أن تنزع منهم وترجع إلى من يعبد الله عز وجل بها. ومن هنا والله اعلى واعلم سمي الفيء فيئا لانه عاد. فالفيء فاء الشيء رجع، فهو رجع الى الوجه الذي خلق من اجله، خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى به، لا ليكون سبيلا للصد عن سبيل الله، ولا ليكون هو الها يعبد من دون الله. فلما فعل الكفرة باموالهم ذلك افاء الله اموالهم للمؤمنين، ارجع ذلك المال للمؤمنين ليكون عونا لهم على عبادة الله، فصار هذا المال فيئا اي راجعا الى موضعه او الى ما خلق من اجله اصلا، وذلك بالاعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الاصطلاح تفريقا بينه وبين الغنيمة، وان كان الكل مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اي ارجعه اليه، فهو كل مال اخذ من الكفار من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب، كل مال ظهر عليه المسلمون بلا قتال. واما الغنيمة فهي المال الذي ظهروا عليه بالقتال. واصل الامر كما ذكرنا من جهة اخذ اموال الكفار وحلها، لماذا حلت اموال المحاربين؟ لانهم استعملوها في معصية الله والكفر به. قال تعالى: وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء كل مال اخذ من الكفار من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب، كاموال بني النضير هذه، فانها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، اي لم يقاتلوا الاعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل اولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما يشاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والصالح والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء. ثم قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير. ولهذا قال تعالى: فلله وللرسول، رحمك الله، قال تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخرها والتي بعدها. فهذه مصارف اموال الفيء ووجوهه. اموال الفيء كل مال اخذ من الكفار بغير قتال، مثل المال الذي صورحوا عليه، يعني حوصر الكفار ثم لم تفتح البلد عنوة، لم تفتح بالقوة، إنما فتحت صلحا، واتفقوا على أن يدفعوا أموالا، فهذه لا تقسم على الغانمين، وإنما تجعل في بيت المال في باب الفيء ليصرف في مصارف الفيء. وكذلك ما يدفعونه كل عام من جزية، فإن ذلك أيضا من ثمرات الصلح، وهو أمر يتم بغير قتال، فهذا يجعل أيضا في مصارف الفيء. وكذلك ما أخذ منهم على سبيل الخراج، وهو جزية الأرض المضروبة على رقبة الأرض التي فتحت عنوة وتركت في أيدي أهلها يستغلونها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من أرض خيبر، فإنه حين رأى المصلحة عليه الصلاة والسلام في أن يتركها بأيدي اليهود مدة، يعني يستزرعونها ويست تكون شجرها مع على الشطر منها، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان هذا النافذ الشطر هو مما لم يوجب المسلمون عليه بالقيل أنه يأتي كل عام بدون حرب زائدة، فكان هذا مطلب شيء أيضا. فالجزية والخراج، الخراج هذا كما ذكرنا ضريبة على الأرض التي فتحت عنها، وصار الأمر بعد إسلام أهلها في معظم البلاد فعله عمر رضي الله تعالى عنه، كما نعلم أنه فعل هذا في الأراضي التي فتحت في العراق والشام ومصر وغير ذلك، لم يقسمها بين الغانمين مراعاة لمن يأتي بعد ذلك من المسلمين، وضرب على الأرض خراجا ثابتا يشبه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، وهذا الخراج هو من ضمن أموال الفيل. وأسلم بعد ذلك أهلها كما ذكرنا، ولكن الأرض مملوكة للمسلمين ككل، كالعمون موقوفة، فمن يستعملها فالأجرة، كأنه أجرة هذه الأرض، من يستعملها من مسلم أو كافر فعليه أن يدفع ذلك لبيت مال المسلمين ويكون ذلك مصارف الفيء. ومن ضمن الفيء ما فر من أموال الكفار أو جنح من أموالهم إلى المسلمين بغير قتال، كسفينة كانت للكفار الحربيين جنحت أو كانت أن تغرق أو أنها اضطرت إلى أن تأتي إلى بلاد المسلمين لأي سبب، فمثل هذا هو من ضمن أموال الفيء، لأنه راجع إلى المسلمين أو حصل لهم بغير قتال. ما يعني فر من أموال الكفار، لو إن على سبيل المثال بعير فر من الكفار وهرب وامتلكناه، فهذا يكون من أموال دي الفيء. سفينة جنح بها الموج إلى بلاد المسلمين، سفينة من الكفار حربيين، فهي فيء للمسلمين. مش واحد ياخد، مش اللي مسكوه ياخد أربعة أخمسها، لا، ده يعملوا إيه؟ توزع كلها. الفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة تقسم إلى خمس وأربعة أخماس. الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن مال الفيء كله لهذه المصارف. ما أفاء الله ورسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وليس الخمس فقط. أربعة أخماس الغنيمة للغانمين على حسب أسهمهم، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وكل من ليس له فرس فهو راجل يعني له سهم واحد في الغنيمة. من أموال الفيء على الصحيح أيضا غنيمة أموال الكفار الأموات، أو في الحقيقة أموال الكفار خمس الركاز، يعني نقول الركاز وهو ما كان من دفن الجاهلية وعليه علامة الجاهلية ولا ملك لمسلم يعرف، ففي الركاز الخمس. والصحيح فيه أن هذا ليس زكاة ولكنه من مصارف الفيء، يعني خمس الركاز هذا يشبه غنيمة الكفار الأموات، بمعنى أنه يؤخذ منه الخمس فيصرف في مصارف الفيء لأنه تم بغير قتال، وأربعة أخماسه لمن؟ للذي وجده. تماثيل الفراعنة التي التي يمكن أن ينتفع عليها كمعدن وليس التي ينتفع بها كتمثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع التماثيل، فالتماثيل اللي هي من ذوات الأرواح يحرم بيعها، ولذلك يجب كسرها إذا وجدت. يجيش واحد يقول لك دور على الأثار ويأخذ إيه التماثيل دي، لا، ده هو إلا أن تكون من ذهب أو غير ذلك فيذهب ويجعل كذهب، فكسوها للقادر على ذلك من غير مكتبة، وإنما يكون ذلك لمن له سلطان، أما العاجز عن السلطان فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال روى الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على اهله منها نفقة سنته، وقال مرة قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل، في الخيل والسلاح في سبيل الله عز وجل. اخرجه الجماعة في كتبهم الا ابن ماجه، وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على مصالح المسلمين العامة التي من ضمنها نفقته عليه الصلاة والسلام ونفقة عماله. وهذا ما يعرف مثلا في اصطلاحنا المعاصر بالوظائف العامة التي تحتاج الى تفرغ اصحابها لكي يؤدوا وظيفة الوظيفة العامة للمسلمين، فالحاكم والقاضي والمحتسب وكل من احتاج المسلمون لتفريغه لعمل من الاعمال فانما ياخذون اجورهم من مصارف الفيء. والرسول صلى الله عليه وسلم رغم ان مال بني النضير كان له خاصه، ومع ذلك وكان يدخر قوت سنته منه، الا انه كانت لا تمر عليه السنه الا وقد صرف ذلك في مصارف المسلمين ومنافعهم. ولم يكفيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يمر باهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اشهر في شهرين لا يوقظ في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وانما طعمهم الاسودان التمر والماء. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. سبحان الله، يعني الامر انما كان يعني ينفقه النبي عليه الصلاه والسلام غالبا ولا يبقى ما يكفي السنه الى ان مات عليه الصلاه والسلام، رغم انه فتح الله عليه حنين غنائم هائله، وفتح عليه يعني الطائف، وفتح عليه الجزيره العربيه كلها، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ان يشتري بالنسيئه، يشتري بالتقسيط من اليهود وزرعه مرهونه من اجل النسيئه صلى الله عليه وسلم. فالاموال العامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينفقها في مصالح المسلمين العامة، حتى ما كان يستحقه هو عليه الصلاة والسلام كان ينفقه كذلك صلى الله عليه وسلم. وعاش عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز الشعير، وعندما جاءه ضيف وقال اني مجهود، فارسل صلى الله عليه وسلم الى ابيات نسائه يسأل كل واحدة منهن عن طعام، فتقول ما عندي إلا ماء. تسعة أبيات للنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فيضيفه رجل من أصحابه، ويكون ذلك على قوس الصبيان رضي الله عنهم، أبو طلحة رضي الله عنه، وإنما هو أهل لذلك، وأم سليم أهل لذلك رضي الله عنهما جميعا. فعندما يعني يأتي رجل بضيف لامرأته فتقول له: ما عندي إلا قوت الطليان، فيقول: نونيهم وأطفئ السراج وأريه أن نأكل حتى يشبع الضيف ونبيت ليلتنا طاويين. هذا لا يكون من امرأة، لا تقبله امرأة أم، فضلا يعني ان انها ترضى بان لا تاكل هي ولا اولادها. هذا امر عظيم لا يصدر الا من مثل ام سليم رضي الله تعالى عنها، ام انا رضي الله تعالى عنها. فهذا الامر يعني ينظر الى ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. لم يكن كون اموال بني النضير له خالصه، يعني بمعنى انه كان يستريح في النفقة منها مثلا عليه الصلاة والسلام ككل من يعني يجعل الله تحت يده مالا من أموال المسلمين العامة، فيستشعر أنه يعني حق خالص له يتصرف فيه كما يريد، إلا من رحم الله عز وجل. كم من متخوض في مال الله سبحانه وتعالى ليس له عند الله إلا النار، نعوذ بالله، يتخوض فيه بغير حق ويأخذ فيه بغير حق فيكون له النار. النبي عليه الصلاة والسلام رغم كثرة مال بني النضير، وكانت هي الأموال التي يعني فرج الله بها كرب الكثيرين من المهاجرين والانصار، لان الانصار ردت عليهم المنائح وجعل بني النضير خاصه للمهاجرين لكي يعوضهم عما فاتهم من ما هاجروا مما هاجروا وتركوه لله عز وجل لمكة. إلا رجلين من الأنصار اشتكوا حاجة فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من أموال بني النضير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أقلهم إنفاقا على نفسه عليه الصلاة والسلام منها. روى أبو داود عن مالك بن أنس قال أرسل إلي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مغضبا. لا، مفضيا الى رماله، مفضيا الى رماله. الرمال السرير زي ما يوضع عليه السرير ويستقر عليه. فقال حين دخلت عليه يا مال، هو مالك ابن اوس، مالك ابن اوس، فالترخيم ان هو يحمل الحرف الايه الاخير زي عائشه قال لي ايه عائش مثلا، ابا هر ابوه ايه هريره ونحو ذلك. فقال يا مال انه قد دف اهل ابيات من قومك وقد امرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، يعني ناس من قبيلتك جم دفوا اتوا الى المدينه وقد امرت لهم بشيء فاقسمه، فاقسم فيهم يعني وزع الشيء لهم. قلت لو امرت غيري بذلك، قال خذه. فقال خذه يعني التزم بذلك وقسمه انت. قال فجاءه يرفع، يرفع هذا اسم غلام امير المؤمنين، اسم العبد ده. فقال يا امير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص، هل لك فيهم يعني اذن لهم بالدخول؟ قال نعم. فاذن لهم فدخلوا. ثم جاءه يرفع فقال يا امير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال نعم. فاذن لهما فدخلا. فقال العباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، يعني عليا. وحاجه عجيبه طبعا الامام ابن كثير جاب روايه ابي داود في حديث متفق عليه في الصحيحين وليست عادته، والذي يقدم روايه الامام احمد مثلا على روايه البخاري ومسلم معرفه لفضل الامام و يعني تقدمه، لكن ليس من عادته ان يقدم روايه ابي داود على حديث البخاري ومسلم. هو ليه عمل كده؟ لان الروايه دي محذوف منها الايه السب والشتم الشديد الذي في الروايات الاخرى، وواقع في روايه مسلم اقضي بيني وبين هذا الظالم الغادر الفاجر ونحو ذلك. هو طبعا بيقولها من باب الدلال طبعا، لان العباس عم مين؟ عم علي رضي الله عنه، فهو لما يشتمه كده بيبقى من باب الايه الدلال عليه يعني، والا فعليه تادب ولم يجب. قال فهي الروايه دي للامام ابن كثير قدمها علشان ما فيهاش الكلمتين دول من باب يعني، ولكن هي ثابته فيه في الصحيح. فقال بعضهم اجل يا امير المؤمنين اقض بينهما وارحهما، ده هم الاربعه اللي موجودين اللي هم عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد بن ابي وقاص كلهم من العشره المشهورين، فقالوا ريحهم من بعض وفك عنهم الايه؟ انهم مختلفين اختلاف جامد. قال مالك بن اوس خيل الي انهما قدما اولئك النفر بذلك. يعني هم قالوا لهم خشوا في الاول عشان يرضى امينهم بشفاعه الاربعه ويقوم يصدف في الايه؟ في الموضوع. وهو عمر رضي الله عنه كان له موقف اصلا في هذا الباب هياتي. فقال عمر رضي الله عنه استئذ، استنى. كان عندك تاء ده اقضي بينهم ايه؟ يعني هو لا يرضى ان يقضي بينهم، ليه؟ مش بحكم الشرع، لا، له وجهه. قال استئذ. ثم اقبل على اولئك الرهط فقال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض، هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نوره أثناء تركنا الطبقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أشهدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورة ما تركنا صدقة؟ لا نورة يعني نحن معشر الأنبياء، ليس هناك ميراث للأنبياء إلا العلم، ما تركنا من مال فهو صدقة لتصدق بها على الفقراء. فقال: نعم. إذن علي والعباس على ذلك. قال: فقال: إن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان الله تعالى أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم، يعني مع أنها بتاعته له وخالصة له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استأثرش بها لنفسه، بل كان ينفقها حيث أمره الله في هذه الآيات وينفقها بالعدل. وما استأثر فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها تملكها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال، أسوة باقي بيت المال في النفقات في سبيل الله. ثم أقبل على أولئك الرهط لهم الأربعة: عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد، فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس وقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجئت أنت وهذا، جئت أنت وهذا يعني علي والعباس، إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورة ما تركنا صدقة. هو اللي كان يورث النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ بنته، والعصبة مين؟ عمه. ها؟ لأن هو اللي كان، لو كان ميراث يعني، لو كان ميراث، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لكان ميراثه البنت لها النصف، وإيه؟ لأن هي الوحيدة التي ماتت بعد أبيها، وعمه عصبته وعلي ابن عمه وليس عما، والعم يحزو ابن العم. فقال أبوك: ما تركنا صدقة، لا نورة ما، قال رسول الله: ما تركنا، لا نورة ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هي الرواية برضو المذكورة: وأنتم فزعمتما أنه كاذب يعني ظالم او باغن او نحو ذلك، يعني زعمتم يعني اذا كان عمل اجتهادي في الحقيقه. وفاطمه رضي الله عنها هذه المساله التي اغضبتها من ايه؟ من ابي بكر الصديق. هي رضي الله عنها صدقت ابو بكر، والا هو علي رضي الله عنه اصدق ان هو الرسول قال ذلك، ولكن كان يطلب ذلك على سبيل الولايه على المال ليس على سبيل التملك الشخصي. فكان فاطمه رضي الله عنها والعباس رايا أن ذلك يكون موروثا للولاية نفسها، تكون موروثا هذا مال وقف. فهذه الأوقاف من يتولى النظارة عليها وتوزيعها؟ فهم قالوا: إحنا أولى إن إحنا نتولى ذلك. وأبو بكر منعا لذريعة توريث الولاية أبى أن يعطيهم شيئا، ولا حتى على سبيل الوصاية على المال. هو الكل اتفق خلاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، وهم ما كانوش هياخدوا المال ده عشان ينتفعوا بيه، بل هياخدوه علشان يصرفوه كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده عمر عطاه العلي والعباس بعد كده، عطاهمهم على سبيل ايه؟ النظارة على الوقف على هذا المال، انهم يتولوا الانفاق في هذا. وولي الامر هو من حقه ان يتولى الامر بنفسه وان يوليه ايه؟ غيره. لكن ابو بكر كان خايف ان حد يظن ان المساله مساله ايه؟ ان الولايه تورث. وان الخلافة يبقى بعد كده تابعة وان يشوف مين اللي ايه الميراث. فكان رضي الله عنه رغم ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب اليه من قرابته هو، وتعظيمه لرحم النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما جدا، وذلك ابى ابدا ان حتى على سبيل ايه على سبيل ان يكونوا هم الاولياء على ذلك الوقف. فقال والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق. وليها ابو بكر فلما توفي قلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابي بكر، يعني الذي خلفهما في امر الولايه، فوليتها ما شاء الله ان اليها، فجئت انت وهذا وانتما جميعا وامركما واحد، فسالتمانيها فقلت ان شئتما فانا ادفعها اليكما على ان عليكما عهد الله ان تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها. يعني تعملوا فيها زي ما رسول الله كان بيعمل، وهو اصلا فعل ذلك بعد ما استقر الامر. ليه اختلف اجتهاد ابو بكر وعمر؟ لاختلاف الاحوال. ابو بكر رفض انه يديها لهم بالشرط ده، وعمر قبل انه يديها لهم بالشرط ده، علشان الامر استقر خلاص، وهو ولي الامر من حقه ان هو ايه ان هو يعطيها من يرى امانته. قال فاخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لاقضي بينكما بغير ذلك. وانا اقضي لكم ايه؟ انتوا مش عارفين الرسول كان بيعمل ايه؟ روحوا اعملوا فيها. لكن تيجوا تختلفوا دلوقتي حقي منكم بايه؟ اقضي بغير ذلك. فوالله لا اقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعه، فان عجزتما عنها فرداها الي. يعملوا زي ما كنتوا ماشيين مع بعض وامركما جميع، يترجع مش عارفين رجعوها، هو الذي يتولاها. فلذلك ابى ان يريح بعضهم من ايه؟ من بعض، ولا ده ولا ده. ويعني اما هم عارفين يعملوا زي ما كان، مش عارفين يرجعوها. فلذلك قال اخرجوه من حديث الزهري به. فكان هذا الامر يعني من عمر رضي الله تعالى عنه تقريرا لما فعله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وظلت مدة في ايدي اولاد علي رضي الله عنه. قال الامام احمد عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل كان يجعل له من ماله النخلات. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدث حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا فيه ان الرجل كان يجعل له من ماله النخلات او كما شاء الله، حتى فتحت عليه قريضة والنضير. قال فجعل يرد بعد ذلك. اللي حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان الانصار يريدون اكرام المهاجرين، فيريدون التصدق ببعض النخل، فكانوا يجعلون النخلات وسط الحائط بتاعهم، يقولوا هذه النخلات لك يا رسول الله، ضعها حيث ايه يعطيها للمهاجرين، يعطيها لبعض الفقراء. فلما فتح الله عليه قريظة والنضير جعل يرد النخلات الانصار ويعطي ليه المهاجرين بدلها من اموال بني النضير، يعوضهم بذلك ليحصل نوع من الاكتفاء الذاتي في المجتمع، وان يحصل تقارب في الاموال من غير ضرر على احد. وده بنقول معظم اموال بني النضير دي اخذها الايه المهاجرون، لان هم اللي كانوا ضحوا بكل شيء في سبيل الله، ولذلك ذكروا مقدمين للفقراء المهاجرين الذين اخذوا من ديارهم واموالهم. ان هؤلاء الفقراء المهاجرين اصلا يعني كانوا اصلا في مكه يعني ذوي اموال وذوي تجاره وذوي املاك، وتركوا ذلك كله الى بلد غريبه محدوده مساحتها والتجاره فيها اغراب فيها، والانصار واتوهم اعظم مواساه، ولكن كان ذلك بلا شك شده، لدرجه ان زي ما قلنا الانصار ما كانوش بيلاقوا ايه يعني ضيوف واحد بس اكل الا اكل اولادهم، فيضطرون الى ذلك. فكان الامر شده عظيمه، المدينه مواردها محدوده، فكانت لا تتسع لتحمل مجموع الانصار على الكفايه والغنى، وانما كانت على القدر والكفاف واقل من الكفاف احيانا. يعني نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مول جيشا قوامه 300 رجل عليه ابو عبيده جرابا من تمر، كان نصيب كل واحد منهم تمره في اليوم الواحد، جراب من تمر يقعدوا شهر وزياده على شهر، بل بقوا شهرا بعد ان ثني التمر ياكلون من حوت العنبر، فكان الامر شديدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح عليه بنو النضير وقريضه اعطى المهاجرين ليكتفوا، ورد الاموال التي كانت للانصار لكي يعني تظل امورهم مستقله لكي لا يحصل النزاع. لان طبعا لما يكون واحد عنده زي في المثل بتاعنا مسمار جوحة كل شويه داخل على النخله، قال ان عندنا، فربما يحصل ايه لولا يعني صفاء نفوس الانصار وسماحه نفوسهم لوقعت في ذلك ايه مشكلات. ولكن من باب ان يظل ماله وياخذ حريته في ماله واهله، فكان يرد تلك النخلات الى الايه إلى إلى إلى الأنصار. قال أنس رضي الله عنه: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جعل بعض النخلات دي لأهله، فقالوا لأنس: روح قل للرسول صلى الله عليه وسلم زي ما بيرجع للأنصار حاجتهم، يرجع لنا الحاجات اللي عند أهل النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي كاتمين أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ام ايمن النخلات اللي كان اهل انس من الانصار اعطوها للنبي عليه الصلاه والسلام، كان اعطاها لام ايمن. ام ايمن دي اسمها بركه، مولاه لعبد الله، مولاه لعبد الله ابن عبد المطلب، جاريه ابيها، وكانت هي حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. قال: أو كما شاء الله. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. قال له: طب خلاص روح خد الإيه النخلات بتاعت أم أيمن دي. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، مسكته من رقبته، مسكت أنس، وهو أنس رضي الله عنه عنده مثلا بتاع تاريخ 12 سنة ولا حاجة، فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا والله الذي لا اله الا هو لا يعطيكهن قد اعطانيهن. اعطاهم لنا يدوم لك ازاي؟ او كما قالت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لك كذا وكذا، بديها انا خرجت بغنهم. تقول قال وتقول: كلا والله. قال: ويقول لك كذا وكذا وتقول: كلا والله. يعني يديها زيادة حتى وتقول كلا والله، ويقول لك كذا وكذا. قال: حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله. وده من بره صلى الله عليه وسلم بمن يعني حضرته وهي مولاته عليه الصلاة والسلام في النهاية. قال: أو كما قال. رواه البخاري ومسلم. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية كان مصارف المذكورة في خمس الغنيمة، وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته هاهنا. ولله الحمد لله عز وجل لأنه مالك لكل شيء، تبركا بذكر ذلك، ولبيان أن الأصل في الأموال كلها أنه له عز وجل، وليس أن هذا سدس مثلا، ليس أن هناك سدس لله، فالكل لله عز وجل. للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينفق منه نفقة سنته كما إيه؟ كما ذكرنا. لذي القربى اختلف فيها العلماء، أصح الأقوال قرب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم محرومون من الصدقة، ولا شك أنه يولد فيهم فقراء، فمن أين يأخذون من أشرف الكسب وهو كسب الفيء والغنيمة الذي أفاءه الله ليعبد الله عز وجل به. وقيل ذوي القربى ذوي قرب الإمام، الصحيح قرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذوي قرب الإمام يمكن إذا كانوا فقراء يأخذوا من الزكاة. واليتامى وهو من مات جمع يتيم، وهو من مات أبوه صغيرا، من مات أبوه وهو دون البلوغ. والمساكين جمع مسكين، وهو فقير متعفف. وإذا أطلقت المساكين ولم يذكر معها الفقراء فالمقصود الفقراء والمساكين، كما انه اذا اطلق الفقراء دخل فيهم المساكين، واذا اجتمع معا فالفقراء يمكن ان يكونوا سائلين والمساكين فقراء متعففون ليس المسكين الذي ترده اللقمة والتمرة اللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغني ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل المسافر الذي انقطع به الطريق واحتاج الى ما يرده الى بلده حتى لو كان غنيا في بلده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.